بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الكرماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء المبارك معكم حول درس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله، اليوم الاثنين 25 من المحرم الحرام عام 42 و400 وألف، الموافق للرابع عشر من شهر شتنبير سنة 2020، مع الدرس 71. قال الناظم رحمه الله: ومنه مقبول بغاية يافي، وعكسه المردود ذو تعسفي، وأبلغ التشبيه ما به حذيف، وجه وآلة يليه معرف. المعنى الإجمالي: تقدم لنا في الحصة السابقة أن التشبيه باعتبار وجهه إما قريب لا يحتاج فيه إلى إعمال الفكر لظهوره نحو زيد كالأسد، ومنه الغريب وهو العكس من الأول، أي يحتاج فيه إلى النظر لخفاء وجه الشبه، كقول الراجزي: والشمس كالمرآة في كف إلى شل. قد تقدم هذا الشاهد فيما سبق من الحصص. ومن التشبيه باعتبار آلته مؤكد إذا حذفت الأداة، ومنه مرسل وهو عكسه. ثم قال: ومنه، أي التشبيه، مقبول وهو الذي يفي بغاية غرض مقصود، كالتشبيه الذي لا يحصل من سعيه على طائل بالراقم على الماء، الراقم يعني الكاتب على الماء. فوجه الشبه هنا عدم الانتفاع، وهو تم وأعرف في المشبه به، فحصل به الغرض المقصود، بخلاف إذا قلت في هذا المثال: الذي لا يحصل من سعيه على طائل كالكاتب على القرطاس، فهذا التشبيه لا يفيد شيئا، لأن الكتابة على القرطاس يمحوها المطر والقدم أو صب المداد عليها وما إلى ذلك، أو الكاتب، أو مثلا في هذا قولوا: الذي لا يحصل من سعيه على طائلين كالكاتب على التراب، فهذا التشبيه لا يفي بالغرض المقصود الذي هو تقرر البليغ، لأن الكتابة على التراب يمحو الريح وأثار الأقدام وما إلى ذلك. ولذلك إذا قلت: هذا الثوب في شدة سواده كالغراب، فهذا التشبيه واف بالغرض، لأنه يبين مقدار السواد الشديد في المشبه وهو التوب. وعكسه المردود، أي عكس التشبيه المقبول هو التشبيه المردود، بأن كان قاصرا عن إفادة الغرض، لأن التشبيه الذي لا يحصل من سعيه على شيء لأن التشبيه الذي لا يحصل من سعيه على شيء بالراقم أي الكاتب على التراب، فهذا التشبيه لا يفيد شيئا، أو تشبيه عمرو في كونه من الأنام وقادتهم حتى صار كأنه جنس آخر بزيد في كونه كذلك، أو تشبيه ثوب أسود بثوب دونه في السواد، فهذا التشبيه كله مردود لا يفيد جديدا وذو تعسف. التعسف والتكلف، أي صار من أي صار يتكلف فيه، أو تشبيه الطويل بالقصير، أو الأبيض بالأحمر وما إلى ذلك. ثم قال رحمه الله: وأبلغ التشبيه، أي التشبيه البليغ هو ما حذف منه وجه الشبه نحو محمد أسد. فهذا التشبيه بليغ، لأنه يدل على أن المشبه نفس المشبه به وليس مثله. يليه ما عرف، أي يلي الأبلاغ السابقة، وهو ما حذف فيه الوجه، هو ما حذف فيه الوجه ولذاته، أي ما سقط فيه أحدهما، إما لذاته فقط نحو زيد أسد في الشجاعة، وأسد في الشجاعة في جواب الإخبار عن زيد، أو الوجه فقط نحو زيد كالأسد وكالأسد في مقام الإخبار عن زيد. ولا قوة لذكرهما معا، لأنه في عرف الأقوى، إذا عرف القوي الأقوى عرف القوي والضعيف ضرورة. وبهذا يتبين لنا أن التشبيه ينقسم إلى 3 أقسام: تشبيه مؤكد، وتشبيه مرسل، وتشبيه بليغ. ومن التشبيه البليغ أن يكون المشبه به مصدرا مبينا للنوع، نحو أقدام الجندي أقدام الأسد، أو إضافة المشبه به إلى المشبه، نحو لابس فلان ثوب العافية، أو يكون المشبه به حالا، لو حمل القائد على أعدائه أسدا. والله أعلم وأحكم، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. نسأل الله سادتي القبول والتوفيق والهداية إلى أقوم طريق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة عن الأمة وعن الإنسانية جمعاء، وأن يحفظنا ويديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.